لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا بنتكلم على إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، إن مفتاح لتسخير المخلوقات التسبيح. ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بأنه سخر لنا، سخر لكم ما في الأرض، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، سخر لكم السماوات والنهار، السماوات والأرض، سخر لكم الليل والنهار، سخر البحار. كيف سخر الله سبحانه وتعالى؟ سخر، عارف حاجة تشتغل بالسخرة أو بالتسخير، بالأمر المباشر. إن كيف إن الله سبحانه وتعالى سخر الكون لعبادته ولخدمة الإنسان لعبادة الله، يعني كيف سخر الله المخلوقات لكي يستطيع الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى؟ إزاي الإنسان ليس أكبر المخلوقات ولا أزكى المخلوقات ولا أكثر المخلوقات عددا، النمل والنحل والأفيال والحيتان والأسود، في مخلوقات أزكى من الإنسان كتير جدا، وفي مخلوقات أكثر من الإنسان كتير جدا كعدد، وفي مخلوقات أقوى من الإنسان كتير جدا، ومع ذلك الإنسان هو الذي يتحكم في الكرة الأرضية. إن ربنا سخر الشمس والنهار وجعل الليل والنهار وجعل تفاوت المخلوقات لكي يستطيع الإنسان أن يؤدي وظيفته في طاعة الله سبحانه وتعالى، وده مما ميز الله سبحانه وتعالى به المسلمين، أن يفهموا هذا الوحي وكيف أن الله سخر الكون من حولهم لكي يستطيع الإنسان أن يؤدي وظيفته وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا التسخير يحتاج إلى تسبيح، يعني يحتاج إلى تسبيح، إنك أنت إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشية والإشراق. إن أصل العلاقة بين الإنسان وبين الله العبودية، وأصل العلاقة بين الإنسان والكون أن الكون مسخر للإنسان. ولو إنسان مش فاهم كيف يتعامل مع الأشياء من حوله، مش هيفهم يتعامل كيف يتعامل مع الكون. يعني تخيل أنت عندك عربية ومش عارف تدورها، فهي حتة حديدة موجودة في الشارع، لو بتعرف معاك المفتاح وبتعرف تسوق هتعرف تستفيد منها. لذلك يقولوا التسخير يزداد بازدياد العلم بقوانين الله في خلقه، وهذا يحتاج إلى تسبيح. ولما ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك إن هو سخر لك، بيعلمك إن علم الله مطلق، وإن قدرة الله مطلقة، وإن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو أراد أن يميزك أنت إنسان لتعبده بإرادتك. لما تشوف مخلوق أكبر منك ومسخر لخدمتك، مين سخر ده؟ يعني البحر ده مش ممكن يتقلب علينا؟ الأسود دي مش ممكن تعمل رباطية وتطلع على البني آدمين ويقتلوا البني آدمين؟ قبل ما كان في مدافع النهاردة وطيران وقنابل، مش مرة على الكرة الأرضية زمان كان إنسان والمخلوق الأضعف والأقل تكنولوجيا النحل النمل. قال تعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال تعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قال تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال تعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال تعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. قال فسخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء. كيف سخر الله الشياطين لسليمان وسخر الريح لسليمان؟ سخر البحار والمحيطات. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. يبقى البحر عشان ايه؟ تأكل منه وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتأكل منه وتأخذ منه اللؤلؤ وتعمل عقد لمراتك وتبيعه وترى الفلك مواخر فيه وتتنقلوا فيه عبر الايه؟ عبر البحار من اليابس إلى اليابس ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر اليابس. قال ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. سخر ما في الأرض لكم. كنوز الأرض من اللي بياخذ؟ نبات الأرض من اللي بياخذ؟ قال ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن ربنا سبحانه وتعالى سخر لكم الأنعام، سخر لكم النباتات. قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. قال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. قال إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراك والطير محشورة كل له أواب. خليني أقف هنا مع تسخير الله سبحانه وتعالى، إن تسخير الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى تسبيح. إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. أنا التسخير يحتاج إلى إيه؟ تسبيح، إنك بتسبح بحمد الله، إنك لما بتشوف عظمة الله بتسبح. معنى التسبيح إنك تنزه الله عما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، عما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وأنا أقول سبحان ربي العظيم غير ما أقول سبحان ربي الأعلى، غير ما أقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء العظمة، غير ما أقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. إن كل تسبيح وكأنك تستشعر معنى معين من معاني التسبيح، إنك بتنزه الله بتقول له يا رب سبحانك. لما أقول سبحان ربي العظيم وأنا خاضع كأنك بتقول له يا رب أنا بارك عليك يا رب، وأنا بقول لك سبحانك أنت العظيم وحدك. يعني أنت بتنزه الله سبحانه وتعالى عن الظنون التي لا تليق بعظمته، أو عن الانصراف عن عظمته، أو عن الخضوع لعظمة غيره. أنك بتقول سبحان ربي العظيم، يعني يا رب أنت الوحيد اللي عظيم، إزاي أنا؟ لأن الركوع ده معنى خضوع، فوانت خاضع وانت راكع فسبح باسم ربك العظيم. انت بتذكر معنى العظمة ومعنى احتياجك لهذا المعنى، معنى شعورك انت بهذه العظمة، وانك انت على قدر ما بتشعر لهذه العظمة على قدر ما بتخضع، على قدر ما انت بتفهم معنى العظمة على قدر ما بتخضع. فوانت راجع بتقول ايه؟ بتقول سبحان ربي العظيم. يعني يا رب سبحانك عما لا يليق بك من مساحات العظم، من معاني العظمة التي كنت لا أتفكر فيه. أو سبحانك يا رب إن أنا أعظم حد تاني، أو إن أنا أخضع لحد تاني، إن أنا أركع لحد تاني. فأنت بتستشعر معنى الضآلة وانت خاضع راكع لله، بتقول سبحان ربي الاعلى. في فرق بين سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم. يعني انك تسبح الله سبحانه وتعالى وبحمده ده معنى. احنا قلنا يعني سبحان الله وبحمده انك انت تسبحه وتحمده او تسبحه وتثني عليه انه رزقك التسبيح فتحمده على انه الهمك التسبيح، او تحمده وتسبحه أن يكون حمدك مكافئا لنعمه، أو تسبح وتحمد فتقول له أنزهك وأثني عليك. لكن في معنى، في فرق إنك تسبح بحمد وفرق إنك تسبح بالاستغفار. وفجأة انك تسبح باسم معين سبحان ربي الاعلى وانت ساجد كده، وانك بتستشعر معنى ان انا بتذكر الذل والتسافل، انا سافل، انا في الاسفلين وهو الاعلى. وتقول له يا رب سبحانك ان انا قلبي يخضع الى لك، او ان سبحانك يا رب ان يبقى في حد عندي عالي، عارف ان فرعون علا في الارض، ان يبقى في قلبي في حد له العلو على قلبي. سبحانك يا رب انت الاعلى وانا الازل، انت الاعلى وحدك وكل ما سواك ذليل، انت الوحيد الاعلى العلي الاعلى. النبي يركع يقول سبوح قدوس وملك الروح، عارف اللي هو معنى التسبيح، انك انت بتسبح وربنا سبحانه وتعالى يسخي لك الكون. انا سخينا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق، كان داود خرج يسبح فامر الله الجبال ان تسبح بتسبيح داود، انك تنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به سبحانه وتعالى، وانك تثني على الله بآلائه وبنعمه وبصفاته وجميل معاملته. سبوح قدوس رب الملائكة الروح، رب الملائكة التي لا تعصي، والروح جبريل، قالوا جبريل صاحب الميزان، وقالوا جبريل الروح صاحب عظيم الملائكة كبير الملائكة المطاع ثم أمين المطاع في السماء. إنك أنت لما بتذكر وأنت بتعبد بتذكر إيه؟ بتذكر نموذج أعلى نموذج من نماذج المخلوقات في العبادة، ملائكة ما بتعصيش. فتقول يا رب سبحانك أنا إزاي هعبدك ولا بعصيك وأنت رب الذين لا يعصون، وأنت الذي سخرت هؤلاء لعبادتك. رب الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، والروح أمين وحي السماء الذي ينزل على الأنبياء بالأمانة. يا رب أنا فاقد الأمانة وفاقد الطاعة وفاقد الأهلية، وأسبحك أن تكون عبادتي تليق بك. فأقول لك سبحانك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رب الملائكة بتعبدك وأنت ترضى أن تقبل مني أنا، أمين وحي السماء يعبدك وأنت ترضى مني أنا، وأنا قليل الأمانة وقليل العبادة وكثير المعاصي، وأنت سبحانك لا تليق هذه العبادة بك. يعني العبادة تضيق بمن تضيق بعبد لا يعصي، وأنا صاحب المعصية، وأنت أعظم من أن تقبل مني، لكنك أنت السبوح، إنك بتنزيه عما لا يليق به، بتنزي الله سبحانه وتعالى في كل معنى، مع كل تسبيحة في معنى جديد. وتسبيح الأسماء يعني سبحان ربي الأعلى، غير سبحان ربي العظيم، غير سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، إنك أنت تسبح الله الكبير، تسبح الله العظيم، تسبح عظمته وكبريائه وجبروته، إنك أنت وأنت بتسبح وأنت بتستشعر معنى إن رب أنت صاحب كمال الملكوت. قولوا الملكوت ده اسم لا يطلق إلا على من ملك كل شيء، يعني مفيش حاجة مش ملكه. يعني في واحد عنده حتة أرض فيقولك إيه ده عنده 50 فدان، وفي واحد عنده محافظة، وفي واحد عنده مملكة يقولك دي مملكة المملكة العربية السعودية، دي مملكة سعود، وفي واحد عنده بلدين يقول لك وفلان سيطر على الكرة الأرضية، وفلان كان بيحكم القارة الفلانية، وفلان. الله يملك كل شيء، يعني هو الذي خلق كل شيء، وهو الذي ملك كل شيء، يعني البحار والأنهار والمحيطات واليابس والسماء والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب والهواء والطيور والنباتات والورق على الأشجار والأشجار، الإنسان وما يحويه داخل الإنسان وأجساد الإنسان، كل ده ملك لله، ملكه. فأنت بتسبحه إنه صاحب الملكوت، هو صاحب الملكوت، يتعامل كده، تقول له سبحانك يا رب، أنا عبادتي لا تليق بك، سبحانك يا رب، أنا معصية لا تليق بك يا رب، أنا ظنوني لا تليق بك، العلاقة اللي بيني وبينك لا تليق بك، الحب اللي جوه قلبي أنت تستحق أعظم منه، أكثر من ذلك بكثير. وكل ما بتسبح أكثر كل ما ربنا بيديك أكثر، إن مفتاح التسخير التسبيح، إن كيف أن الله يسخر لك ما حولك لأداء وظيفتك إنك تسبح. عشان كده النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، بيقول سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم، من قال سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال تعالى والوزن وميزان الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ابن الجوزي يقول في زاد المسير في شرح الآية، يقول الوزن وميزان الحق العدل، وإنما قال موازينه، قال الوزن وميزان الحق فمن ثقلت موازينه، قال في من في معنى الجميع، يدل عليه قوله فأولئك، وفي معنى يظلمون فأولئك هم، قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فيقول يعني إيه بما كانوا بآياتنا، خفت موازينه بما كانوا بآياتنا يظلمون، فخفت موازينه بما كانوا قيل بآياتنا يجحدون وقيل يكفرون. قال الفضاء ومراد بموازينه وزنه، والعرب تقول هل لك في درهم بميزان درهمك ووزن درهمك، ويقولون داري بميزان دارك ووزن دارك. قال والقول بالميزان مشهور في الحديث، وظاهر القرآن ينطق به. وقالوا وإذا كانت الأعمال أعراض، يعني واحد عمل عمل، العمل ده يتوزن ازاي، فكيف توزن؟ فقال ان الوزن يرجع الى الصحائف، بداية الحديث عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يستخلص وجه من امتي على رؤوس الناس يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلة، كل سجل مد البصر، ثم يقول له اتنكر من هذا شيئا، اظلمك كتبتي الحافظون، فيقول لا يا رب، فيقول ألك عذر، ألك حسنة لم تكتب، فيبهت الرجل فيقول لا يا رب، فيقول الله سبحانه وتعالى بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالرجل الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ففي الحديث الأول توزن الصحف، والحديث الثاني يوزن الناس. قال ابن عباس توزن الحسنات والسيئات في الميزان، ده الثالث بقى، يبقى الموازين في 3 موازين، في ميزان الحسنات والسيئات، في عمل كبير وفي عمل بسيط، في طاعة كبيرة وفي طاعة بسيطة، في طاعة فريضة وفي طاعة نافلة، في معصية كبيرة وفي معصية صغيرة، في معصية لمم. ففي ميزان للحسنات والسيئات، وفي ميزان للصحف في كثرة الأعمال، وفي ميزان للإنسان نفسه إن الإنسان يتأثر بالطاعات. ففي واحد رجليه تقيلة، تقيلة بإيه؟ بالطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مسعود قال ساقه في الميزان أثقل من جبل أحد. إيه اللي خلى ساقه طول ما هو واقف بيصلي، طول اللي واقف بيصلي مع كل صلاة بيتقل، بقت بيتقل وزنه. قال قال ابن عباس توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. التسبيح ثقيل في الميزان، مثلا قال الحمد لله تملأ الميزان. قال الميزان له كفتان، فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة، فيوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على سيئاته، وأما الكافر فيؤتى بعمله في أقبح صورة فيوضع في كفة الميزان فيخف وزنه. السيئات وزنها خفيف ولا تقيل؟ وزنها خفيف، بس لما تبقى عددها كتير تتقل. والحسنات وزنها تقيل، بس لما يبقى عددها قليل تخف. قال الحسن للميزان لسان وكفتان. وجاء في الأثر أن داود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان فأراه إياه، قال يا ربي من يقضي أن يملأ كفتي حسنات؟ قال له ورب وأنا هيتحط في كفتين دول حسنات إزاي؟ فقال يا داود إني إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة. قال حذيفة جبريل صاحب الميزان يوم القيامة، جبريل صاحب الميزان يوم القيامة، فيقول له رب زن بينهم ورد من بعضهم على بعض، فيرد على المظلوم من الظالم ما وجد له من حسنة، فإن لم تكن له حسنة أخذ من سيئات المظلوم فرد على سيئات الظالم فيرجع وعليه مثل الجبال. فإن قيل أليس الله أعلم بمقادير الأعمال فما الحكم في وزنها؟ فالجواب أن فيه خمسة حكم، إحداها امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنيا، إن ربنا امتحنك إنك تصدق إن فيه موازين. قال والوزن وميزان الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال والثانية إظهار علامة السعادة والشقاوة في الأخرى، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل إن علامة السعادة ثقل الإيه؟ الموازين. والثالثة تعريف العباد ما لهم من خير وشر. الناس دايما بتحب إيه؟ تقيس بحاجة محسوسة. والرابعة إقامة الحجة عليهم. والخامسة إعلام بأن الله عادل لا يظلم. ونظير هذا أنه أثبت الأعمال في كتاب. ليه كتاب؟ عشان تيجي تقول ما شفتش، ولا ده مكتوبة ومتسجلة. واستنسخها من غير جواز النسيان عليه، فلما قصنا عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن وإذن الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. إن التسبيح يملأ الميزان، سبحان الله بحمده بها يوزك كل شيء، ومن قالها غفرت ذنوبه. متبادر إلى الذهن أن الاستغفار به تغفر الذنوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن تنزيه الله وتسبيح الله سبحانه وتعالى به تغفر الذنوب. فأنت حاول أنت بتستشعر ان في فرق انك انت تسبح بالتنزيه عن معنى معين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، او انك انت تسبح في صفة معينة، سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى، او انك انت تسبح بالثناء على الله سبحان الله وبحمده، او انك انت تسبح بذكر عطاياه وذكر جميل معاملته. يبقى في تسبيح بذكر النعم، وفي تسبيح ده كل ده تسبيح اللسان، في تسبيح اللي هي سبحة الصلاة اللي هو تسبيح الأعضاء، ان انت ازاي تصلي، وسميت الصلاة سبحة انها تعظيم لله سبحانه وتعالى. فالتسبيح تعظيم، تنزيه، تقديس. قالوا نحن نسبح عمل الملائكة الرئيسي، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فاهمين قصدي؟ فانتوا استشعروا معنى التسبيح واكثروا من التسبيح، وطول ما انت قاعد وانت رايح وانت جاي قول سبحان الله وبحمده. سئل الشيخ الاسلام تيمية عن ايهما افضل، التسبيح ولا الاستغفار؟ قال مثل ذلك مثل رجل اراد ان ينظف ثوبه، واخر اراد ان يعطر ثوبه، فان كان الثوب متسخ فانه يحتاج الى تطهير، وان كان الثوب نظيف فانه يحتاج الى تعطير. فالإنسان ما بين تسبيح واستغفار. جزاك الله خير.